الثالث المسموعات، وهي الأصوات وتحدث عند المتكلمين بمحض خلق الله تعالى، وعند الفلاسفة سببها القريب المعلول للقرع أو القلع الشديدين ومدركها السامعة، وهي قوة في العصب المفروش في مقعر الصماخ تدرك الأصوات بسبب وصول الهواء المتكيف بكيفيتها إليه بقرينة ميلها مع الرياح. قلنا اترك هذا، ما هذا؟ نعم، هم يستمعون. أغلق هذا، هو يأتي صوته، هو سمع خارجي، أو يجعل صوته منخفضا. تمام، ضعه هنا، هذا ليس تسجيل، هذا بعض الناس يستمع. أما التسجيل فلا يمكن، هذا يسجل، فالذي يسجل عنده مثل هذا الرجل كان يسجل بالخفية، فأنا أكون خصمه في القيامة. أين هو؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن الكيف، وقلنا الكيف نعم، أو القسم الأول، قلنا أربعة أقسام. القسم الأول الكيفيات المحسوسة بالحواس الظاهرة، وهي خمسة أنواع. النوع الثالث المسموعات. ما هي المسموعات؟ هي الأصوات، وهي الأصوات هي مبتدأ، الأصوات خبره، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين فيفيد انحصار الخبر في المبتدأ، انحصار المبتدأ في الخبر. وهي الأصوات، يعني المسموعات منحصرة في الأصوات. كيف تحدث الأصوات؟ يقول وتحدث عند المتكلمين بمحض خلق الله تعالى. عند المتكلمين الأصوات تحدث بخلق الله سبحانه وتعالى المحض الخالص، الخالص عن تأثير أي شيء، هي تحدث بتأثير البارئ عز وجل فقط، والباقي كلها أسباب عادية. كما يقول مثلا في شرح المقاصد، أنا نقلت هنا عبارة أقرأ لكم، قال في شرح المقاصد: الصوت عندنا يحدث بمحض خلق الله تعالى. ما معنى بمحض خلق الله تعالى؟ يقول من غير تأثير لتموج الهواء والقرع والقلع. تحدث بمحض خلق الله تعالى يعني ليس لتموج الهواء وللقرع وللقلع تأثير. الآن هذا الصوت كيف يحصل؟ الصوت يحصل لما يوجد القرع أو القلع الشديدان. مثلا القلع هو القرع هو إمساس شديد، مثلا أنت تضرب هكذا بشدة، فهذا القرع يحصل الهواء، هذا القرع يكون سببا لتموج الهواء، ثم تموج الهواء يكون سببا لحدوث الأصوات. مفهوم؟ إذن هذا القرع صار كان سببا لتموج الهواء، وتموج الهواء كان سببا لحدوث الأصوات. الفلاسفة تقول هذه الأسباب، يعني القرع وهذا تموج الهواء، يقولون أسباب إعدادية، يعني أسباب مؤثرة، هذه الأسباب تؤثر في حدوث الأصوات. أما عندنا هذه الأصوات تحدث بمحض خلق الله تعالى، ما معنى هذا؟ يعني ليس لهذه الأسباب تأثير، هذه الأسباب أسباب عادية، بمعنى جرت عادة البارئ عز وجل يخلق الأصوات عند أو بسبب هذه الأسباب، وإلا ليس لها، ويمكن أن يخلق البارئ عز وجل الأصوات بدون هذه الأسباب، وليس لهذه الأسباب تأثير. هذا هو معنى تحدث بمحض خلق الله تعالى، يعني بدون تأثير شيء خارجي، وما يوجد فهو أسباب وفهو سبب عادي ليس مؤثرا. أما الفلاسفة يقول عندنا يحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير لتموج الهواء، بل تموج الهواء هو سبب ليس مؤثر. وأيضا من غير تأثير للقرع والقلع كسائر الحوادث. ثم يقول: والصوت عندهم، يعني عند الفلاسفة، كيفية تحدث في الهواء بسبب تموجه، يعني بسبب تموج الهواء المعلول للقرع الذي هو إمساس عنيف، أو القلع الذي هو تفريق عنيف. الفلاسفة يقول مثلنا، يقول هذا الحدوث الصوت له سببان، سبب قريب وسبب بعيد. السبب القريب هو تموج الهواء، والسبب البعيد إما القرع وإما القلع. القرع لما مثلا هكذا يحصل التصادم الشديد فيتموج الهواء، هذا التموج الهواء سبب. هذا الإمساس الشديد، هذا التصادم الشديد سبب بعيد لحدوث الأصوات. وهذا التصادم الشديد يكون سببا لماذا؟ يكون سببا لتموج الهواء، وهو سبب قريب لحدوث الأصوات. الفلاسفة تقول هذه الأسباب أسباب إعدادية، يعني أسباب مؤثرة كما قلنا، أما عندنا ليست مؤثرة بل بمحض خلقه الله تعالى، وهذه الأسباب أسباب عادية تحدث عندهم. هذه الأصوات كيفية تحدث في الهواء بسبب تموجه المعلول للقرع، هذا التموج معلول للقرع. ما هو القرع؟ الذي هو إمساس عنيف، تصادم عنيف، أو القلع الذي هو تفريق عنيف. لما أنت تفرق شيئا هكذا، تفك شيئا لكن بالعنف، ليس باللين. إذا كان باللين فلا يحصل تموج الهواء ولا يحصل صوت، أما إذا كان بالقوة فيحصل تموج الهواء، ويحصل بسبب تموج الهواء الصوت. مفهوم؟ إذن هذا حدوث الصوت معلول لتموج الهواء، وهو تموج الهواء إما معلول للقرع الشديد وإما معلول للقلع الشديد. يقول: أو القلع الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع. ويجب أن يكون بين المقروع وبين القارع مقاومة. إذا لم يكن للمقروع مقاومة فلا يحدث تموج الهواء. مثلا إذا كان شيء لينا جدا فأنت هكذا، فحصل التصادم بينه وبين شيء آخر، فليس لهذا الشيء المقروع مقاومة حتى يحصل تموج الهواء، فلا يحصل الصوت حينئذ. شيء لين جدا فإذا تصادم بينه وبين شيء آخر لا يحصل الصوت، لا يأتي الصوت. لماذا؟ لأنه ليس لهذا المقروع، لهذا الجسم المقروع مقاومة حتى يحصل تموج الهواء ويحصل الصوت. وهكذا الجسم القالع مع الجسم المقلوع، إذا قلعت شيئا باللين، أو مثلا إذا قلعت شيئا وهو ليس له مقاومة مع القالع فلا يحصل الصوت. لماذا؟ لأنه ليس له مقاومة حتى يحصل تموج الهواء، وحينئذ يحصل الصوت. إذن عند المتكلمين كما يقول مولانا الشيخ، انتهى قول شرح المقاصد، وتحدث عند المتكلمين بمحض خلق الله تعالى. ما معنى بمحض خلق الله تعالى؟ يعني من كما فسر الشرح المقاصد، من غير تأثير لتموج الهواء أو القلع أو القرع. وإن كانت هذه الأشياء أسبابا عاديا لكن ليس لها تأثير. الباري عز وجل يمكن أن يخلق الصوت بدون هذه الأشياء. لو كانت هذه الأسباب أسبابا مؤثرة كما يقولها الفلاسفة، لم يمكن أن يخلق الصوت بدون هذه الأسباب، مع أنه يمكن الباري عز وجل أن يخلق الصوت بدون هذه الأسباب. أما وعند الفلاسفة سببها القريب المعلول للقرع أو القلع الشديدين، كما قال في شرح المقاصد، سببه وعند الفلاسفة الصوت كيفية تحدث في الهواء بسبب تموجه، يعني بسبب تموج الهواء. هذا التموج هو معلول لأي شيء؟ معلول للقرع أو القلع. إذن سببها القريب المعلول بقرينة شرح المقاصد، المعلول صفة لموصوف مقدر، يعني سببها القريب تموجه المعلول، تموجه المعلول. سبب هذه الأصوات القريب، السبب الذي هو القريب هو التموج، تموج الهواء الذي معلول للقرع أو القلع الشديدين. إذا حصل قرع شديد، إمساس شديد أو قلع شديد، قلع عنيف، فيحصل ماذا؟ يحصل تموج الهواء. وتموج الهواء سبب لحدوث الأصوات. إذن فيكون تموج الهواء سببا قريبا، ويكون القلع أو القلع الشديدين سببا بعيدا. لذا يقول سببها القريب المعلول للقرع، يعني التموج الذي هو معلول للقرع، يعني القلع علته وسببه. إذن فيكون القرع سبب السبب، فيكون سببا بعيدا، وهكذا القلع يكون سبب السبب ويكون سببا بعيدا للقرع أو القلع الشديدين. كما قلنا إذا لم يكن شديدا فلا يحصل الصود ولا يحصل التموج. إذا حصلت هذه الأصوات، أي شيء يدرك هذه الأصوات؟ يقول ومدركها السامعة. مدرك هذه الأصوات هي ماذا؟ هو السامعة، يعني القوة التي تسمع. ما هي السامعة؟ يقول وهي قوة في العصب المفروش في مقعر الصماخ. السامعة هي قوة، هذه القوة مدعة في العصب المفروش، يوجد عصب، هذا العصب مفروش وواسع شيئا. أين هذا العصب؟ في مقعر الصماخ، يعني في عمق الصماخ، في عمق الأذن. هذا الأذن له مقعر وله محدب. المقعر المحدب هو الجانب الذي في الظاهر، والمقعر هو الذي في الداخل. في الداخل، إذا في عمق هذا الداخل، في مقعر هذا الصماخ، في عمقه يوجد عصب، هذا العصب واسع. أنا شفته في، يوجد في كتب الطب رسم هذا العصب، هو عصب واسع واسع. هذا العصب عصب طويل شيئا، فهذه القوة مدعة في هذه في هذا العصب، في هذا العصب المفروش في مقعر الصماخ. هذه القوة المدعة في هذا العصب المفروش في مقعر الصماخ هي التي تدرك هذه الأصوات. لذا يقول ومدركها السامعة وهي قوة في العصب المفروش، في العصب المفروش متعلق بمودعة، يعني مودعة في العصب المفروش. هذا العصب المفروش في مقعر الصماخ، يعني كائن في عمق الصماخ، يعني في عمق الأذن. هذه القوة تدرك الأصوات بسبب وصول الهواء المتكيف بكيفيتها. هذه القوة تدرك الأصوات بسبب ماذا؟ بسبب وصول الهواء المتكيف بكيفيتها، بسبب وصول الهواء الذي هو متكيف، يعني متصف وحامل بكيفيتها، يعني بكيفية الأصوات. يعني لما حصل تموج الهواء قلنا يحصل الصوت، فهذا الهواء يتصف بهذا الصوت. ما معنى يتصف؟ يعني يكون حاملا لهذا الصوت. إذن الحامل للصوت هو الهواء، الهواء موجود في الصوت، الصوت موجود في الهواء، الصوت محمول للهواء. هذا الهواء لما وصل إليه، يعني إلى الصماخ، هذا مثلا يحصل القرع ويحصل تموج الهواء، ثم يتصف هذا الهواء بهذا الصوت. هذا الهواء يأتي ويصل إليه، يعني إلى الصماخ، إلى مقعر الصماخ، فهذه القوة حينئذ تدرك هذا الصوت، مفهوم؟ إذن هذه القوة تدرك الأصوات بسبب وصول الهواء المتكيف، يعني الهواء الذي متصف وحامل بكيفيتها، يعني بكيفية الأصوات، بكيفية وهي الأصوات، لأن الأصوات نفس هذه الكيفية متصفة بكيفية وهي الأصوات. هذا الهواء يصل إلى أين؟ إليه، يصل إلى مقعر الصماخ الذي فيها فيه هذا العصب، وفي هذا العصب هذه القوة. مفهوم؟ هكذا يسمع الإنسان بسبب هذه القوة، لكن بعد هذه المراحل. مفهوم؟ إذن هذه الأصوات كلها موجودة في الهواء، والهواء حامل لهذه الأصوات. كيف تعرف ذلك؟ يقول بقرينة ميلها مع الرياح، ويدل إلى آخره. الآن هنا لدينا ثلاثة ادعاءات، أو فهم من هذا ثلاثة ادعاءات. أولا قلنا أن إدراك الأصوات هو بسبب وصول الهواء المتكيف بهذه الكيفية إلى الصماخ. كيف تعرف ذلك؟ يقول بقرينة ميلها مع الرياح. بقرينة ميلها مع الرياح، هذا دليل للإدعاء، لهذا الإدعاء الأول الذي هو أن الإدراك الأصوات هو بسبب وصول الهواء المتكيف بكيفيتها. كيف تعرف أن إدراك هذه الأصوات هو بسبب وصول هذا الهواء الحامل لهذه الأصوات؟ يقول بقرينة ميلها مع الرياح، الضمير راجع إلى الأصوات، يعني بقرينة ميل هذه الأصوات مع الرياح. لما الريح مثلا، هذا حصل قلع شديد وحصل التموج، وهذا هذا الهواء كان حاملا لهذه الأصوات. لما يأتي ريح شديد فهذه الأصوات تميل مع هذه الرياح، فأنت لا تسمع ذلك، لا تسمع هذه الأصوات. فهذا دليل على أن سماع هذه الأصوات هو بسبب وصول هذا الهواء إلى الصماخ. كيف؟ لأن هذا الهواء بسبب هذا الريح الشديد ذهب، لذا أنت لم تسمع هذا الصوت. فأحيانا كثيرا لما يأتي ريح شديد فالإنسان لا يسمع الذي مثلا هو قريب منه. لماذا لا يسمع؟ لأن هذا الريح الشديد هو يزيل هذا الهواء الذي هو متصف وحامل لهذه الأصوات. إذن هذا ميلها، يعني ميل الأصوات مع الرياح، دليل على أن الإدراك السامعة هو بسبب وصول الهواء المتكيف بكيفيتها إلى الصماخ، لأن هذا الريح منع أن يدخل هذا الهواء إلى الصماخ، فذهب به، فلذا لا تسمع هذا الصوت. إذن فهذا دليل على أن إدراك الأصوات بسبب وصول الهواء المتكيف بكيفيتها إلى الصماخ. مفهوم؟ هذا هو دليل الإدعاء الأول. الإدعاء الثاني هو أن الأصوات موجودة خارج الصماخ كما هي موجودة فيه. نحن قلنا هذا الهواء متكيف بهذه الأصوات، يعني حامل لهذه الأصوات، وبسبب وصول هذا الهواء المتكيف بكيفيتها تدرك السامعة هذه الأصوات. يعني قبل أن يصل هذا الهواء إلى الصماخ فيكون هذا الهواء أيضا متصفا بهذه الأصوات. إذن فتكون الأصوات موجودة أيضا خارج الصماخ، في تكون حالة في هذا الهواء. مفهوم؟ كيف؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول ويدل على وجودها خارج الصماخ وتعلق الإحساس بها هناك أيضا إدراك جهتها ولو من الجانب المخالف. هكذا نعرف أن الأصوات موجودة أيضا موجودة في الخارج كما هي موجودة في الصماخ، لأن الإنسان يدرك جهة الأصوات ولو من الجانب المخالف. مثلا يأتي صوت من الجانب المخالف لهذا الأذن، يأتي صوت من هناك، هذا الجانب مخالف لهذا الأذن، أنت تدرك بهذا الأذن جانب هذا الصوت. هذا دليل على أن هذا الصوت موجود في الخارج. لو لم يكن موجودا فكيف كنت تدرك هذا الجانب المخالف بهذا الأذن؟ أو يأتي صوت مثلا في الخلف فأنت تعرف جهة هذا الصوت، إذا لم تكن هذه الأصوات موجودة في الخارج فكيف كنت تدري جهة هذه الأصوات مع أنها مخالفة للأذن من جهة المخالفة؟ إذن هذا تدل على أن هذه الأصوات أيضا موجودة في الخارج والهواء حامل لهذه الأصوات. هذا الإدعاء الثاني. الإدعاء الثالث هو أنه يتعلق الإحساس بهذه الأصوات في الخارج كما يتعلق بها أيضا في الصماخ، يعني الإنسان يحس هذه الأصوات في الخارج كما يحس في الأذن في الصماخ أيضا، في يحس هذا الهواء وهذه الأصوات التي هي محمولة لهذه الهواء في الخارج كما يحسها في داخل الصماخ. كيف؟ ولا ويدل على تعلق وتعلق عطف على وجودها، يعني ويدل على تعلق الإحساس بها يعني بهذه الأصوات هناك يعني في الخارج أيضا يعني كما يتعلق الإحساس بها في داخل الصماخ. أي شيء يدل على ذلك؟ نعم، تمييز قريبها عن بعيدها، إدراك جهتها، هذا للدليل والله أيضا هذا يكون دليلا أيضا له، يعني يكون للدعوة الثالث دليلان، وتمييز قريبها عن بعيدها أيضا يكون دليلا للدعوة الثاني أيضا. إذن الدعوة الثاني له دليلان والثالث أيضا له دليلان. الدعوة الثاني يدل عليه إدراك جهتها ولو من الجانب المخالف، وأيضا يدل عليه تمييز قريبها عن بعيدها، تمييز قريبها عن بعيدها أيضا يدل على الدعوة الثاني. كيف تدل أن الأصوات موجودة في الخارج؟ لأنك تميز قريبها عن بعيدها. إذا لم تكن الأصوات موجودة في الخارج فكيف أنت تميز بعيد الأصوات عن قريب الأصوات؟ إذن فهذا يدل على أن الأصوات موجود في الخارج. الدعوة الثالثة أن الإحساس يتعلق بالأصوات في الخارج كما يتعلق بها في داخل الصماخ. ما الدليل على ذلك؟ أيضا لدينا دليلان. أولا ويدل على وجودها خارج الصماخ وتعلق الإحساس بها يعني بالأصوات هناك في الخارج أيضا كما يتعلق الإحساس بها في داخل الصماخ. أي شيء يدل عليه؟ دليلان، إدراك جهتها ولو من الجانب المخالف. أنت كما قلنا تدرك جهة الأصوات ولو كان من جانب المخالف للأذن، فهذا يدل على أن الإحساس يتعلق أيضا بالأصوات في الخارج كما يتعلق بالأصوات في داخل الصماخ. أنت تدرك جهة هذه الأصوات، إذا لم يكن الإحساس متعلقا بهذه الأصوات فكيف تدرك جهة هذه الأصوات؟ إذا لم يكن الإدراك متعلقا، لم يكن الإحساس متعلقا بهذه الأصوات في الخارج أيضا فكيف تدرك جهة هذه الأصوات؟ وأيضا وتمييز قريبها عن بعيدها، أنت تميز قريب الأصوات عن بعيد الأصوات. إذا لم يتعلق الإحساس بالأصوات في الخارج أيضا كما يتعلق بها في داخل الصماخ فكيف أنت تميز قريب الأصوات عن بعيدها؟ فهذا يدل يعني تمييزك لقريب الأصوات عن بعيدها يدل على أن الأصوات على أن الإحساس يتعلق بالأصوات في الخارج أيضا كما يتعلق بها في داخل الصماخ. مفهوم؟ هذه أدلة هذه الدعاوى الثلاثة. يقول ومن الأصوات اللفظ، من تبعيضية يعني بعض من الأصوات اللفظ. ما هو اللفظ؟ يقول وهو صوت معتمد على مقطع من مقاطع الفم. اللفظ هو صوت معتمد كما في هذه الحاشية هنا يقول نسبة الاعتماد إلى صوت مجاز. هذا الصوت يقول هذا الصوت معتمد، نسبنا الاعتماد إلى الصوت مع أن المعتمد في الحقيقة هو الهواء لا الصوت. اللفظ صوت محل هذا الصوت وهو الهواء هذا المحل وهو الهواء معتمد على مقطع من مقاطع الفم. في الفم مقاطع كثيرة المسمى بمخارج الحروف. كيف يحصل هذا اللفظ؟ مثلا هذا اللفظ الذي ما حرف الفاء وهو لفظ، كيف يحصل هذا اللفظ؟ الصوت أعم من اللفظ كما هو معلوم. الآن هذا الحرف فاء مثلا هو كيف يحصل؟ هذا الهواء أولا يحصل قرع شديد، مفهوم؟ هذا القرع الشديد يحصل في الفم تموج الهواء، فهذا التموج يأتي مثلا يأتي يتجاوز المقاطع إلى مقطع الفاء، إلى الشفة، إلى مقطع الفاء، فهذا الصوت يعتمد على هذا المقطع آكذا، فيحصل لفظ وهو حرف الفاء. إذن لما نقول اللفظ صوت معتمد هذا مجاز، يعني اللفظ صوت محل هذا الصوت وهو الهواء يعتمد على مقطع، يعني على محل قطع لقطع التنفس من مقاطع الفم. الفم له مقاطع كثيرة، مقاطع المقطع هو اسم مكان، يعني محل قطع التنفس الذي هو الهواء، فأنت تقطع تنفسك، يعني يعتمد هذا الهواء الذي هو تنفسك على محل من هذه المحال، على مقطع من هذه المقاطع، بعد اعتماد هذا الهواء الحامل للصوت فعلى مقطع من مقاطع الفم فيحصل اللفظ. إذن الهواء حامل لهذا الصوت، لكن الصوت أعم من اللفظ. إلى الآن لم يحصل اللفظ، قال ومن الأصوات اللفظ. هذا الهواء الحامل للصوت يأتي يعتمد على مقطع من مقاطع الفم، مثلا الشفة مقطع من مقاطع الفم، فيعتمد عليه ويحبس النفس، فبعد حبس النفس هذا اللفظ يحصل الذي هو الحرف، مفهوم؟ إذن هو صوت معتمد على مقطع من مقاطع الفم. هنا في هذه الصفحة الأخرى عندي حاشية، هذه الحاشية هو على قوله صوت، على قوله صوت مكتوب بالخطأ على الحاشية، مكتوبة على الأساس وعلى أن قول الحاشية كائنة على الفم، لكن هو خطأ، هو على قوله صوت. رأيتم الحاشية؟ قال وهذا الصوت كيفية قائمة كذا. قلنا من الأصوات اللفظ، ما هو اللفظ؟ هو صوت معتمد إلى آخره. الحاشية تقول وهذا الصوت كيفية قائمة بالهواء، يعني كيفية محمولة للهواء. أي الهواء؟ الحاصل في الحلقوم، الهواء الذي يحصل في الحلقوم، هذا التنفس الذي يأتي في الحلقوم والفم، هذا الصوت كيفية قائمة بهذا الهواء. ثم هذا الهواء لما يأتي ويعتمد على مقطع من مقاطع الفم فيحصل هذا اللفظ وهذا الحرف. لذا يقول فقولهم معتمد مسند إلى الصوت مجازا، لأننا قلنا معتمد صوت معتمد، جعلنا معتمد صفة للصوت، يعني حملنا عليه أسندنا إليه، هو مسند إلى الصوت مجازا لا على سبيل الحقيقة، لأن حقيقة ليس الصوت معتمدا على مقطع من مقاطع الفم، بل المعتمد هو هذا الهواء الحامل لهذا الصوت، وإنما المعتمد محله الذي هو الهواء، وهو الهواء الحامل له لهذا الصوت. نعم. يقول الرابع المذوقات، النوع الرابع من هذه الأنواع الخمسة المذوقات. ما هي المذوقات؟ المذوقات لا يحتاج إلى التعريف لأنه بديهي كالأصوات، كما كانت الأصوات بديهيا، لذا المولانا الشيخ عبد الكريم مدرج لم يعرف الأصوات ولا المذوقات لأنها بديهية، وإذا ذكر شيء فهو تفسير ليس تعريفا، لأن البديهية لا يحتاج إلى التعريف وإن يحتاج إلى التفسير. وأصولها الطعوم التسعة، يعني أصول المذوقات هي الطعوم التسعة، هذه الطعوم التسعة أصول المذوقات. ما معنى أصول المذوقات؟ يعني باقي المذوقات مركبة من هذه التسعة، فهذه التسعة أصول للطعوم، باقي الطعوم مركبة ومنشأها هذه الطعوم التسعة. ما هي الطعوم التسعة؟ يقول وهي المرارة، معناه ظاهر، الحلاوة ظاهر، والملوحة ظاهر، والحموضة أيضا ظاهر، والعفوصة. ما هي العفوصة؟ هي الذي يقبض اللسان، الطعم الذي يقبض اللسان، مثل قشر السفرجل، يمكن لا أتذكر طعم السفرجل، مثل قشر الرمان، قشر الرمان لما إنسان يأكل هو يأخذ لسانه، لا يستطيع أن يبلع شيئا، فهذا الطعم يسمى عفوصة. والقبض هو نصف العفوصة، يعني أيضا فيها عفوصة لكن ليس كثيرا، بين مثل طعم يوجد شيء أكبر من البرتقال، شيئا يشبه البرتقال تماما لكن أكبر منه كذا، اسمه بالمصري، لا بالمصري، أنا مرة سألت من أحد البقالين لكن نسيت كان اسمه والله لا أعلم، بالمصري، وهذا لا يخمانه، مندرين أعطيت، هو صحيح مندرين، ده هو لما يأكل الإنسان لا يأخذ لسانه كثيرا لكن شوية يأخذ لسانه شوية، نعم، ليس اسمه اللارنج، لارنج هو نعم. هذا هو القبض. والدسومة ظاهر، معنى هذا طعم الدهن. والتفاهة يقال تفه الطعام، يعني كان بلا طعم، يعني التفاهة كان بلا طعم، بلا طعم يعني هذا مجاز له طعم لكن كأنه بلا طعم، هكذا لا يتصور طعمه أو لا يذكر. والحرافة، الحرافة هو كون الطعام حادا مثل شطة. ومدركها الذائقة، مدرك هذه الطعم الذائقة. ما هي الذائقة؟ وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان. الذائقة قوة منتشرة في العصب المفروش على جرم اللسان، هذه القوة منبثة في هذا العصب تدركها، يعني تدرك الطعم بمخالطة الرطوبة اللعابية، بسبب مخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم، الموجودة في الفم، تخالط بأي شيء هذه الرطوبة؟ بالمطعوم، متعلق بالمخالطة، يعني بمخالطة الرطوبة اللعابية الموجودة في الفم بهذا المطعوم، بسبب هذه القوة المودعة في هذا العصب المفروش، المنبثة في هذا العصب المفروش، تدرك ماذا؟ تدرك هذه المطعومات، هذه الطعوم، مفهوم؟ نعم. هذه الكيفية الرابعة. الخامسة المشمومات، نقف هنا.